الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، فمع كلام أهل العلم عن كتاب الله تبارك وتعالى، فهذا سؤال، وفيه امرأة تلبس سلسلة ذهبية تشتمل على بعض الآيات القرآنية، فما الحكم؟ قال علماؤنا: لا بأس بذلك، ولكنها يجب عليها أن تقوم بنزع تلك السلسلة إذا أرادت أن تدخل الخلاء. وينبغي أيضا أن أقول أن المرأة تتخذ سلسلة من ذهب أحيانا، وهذه السلسلة فيها آيات قرآنية، لأنها أي هذه المرأة تخاف من الحسد، فتجعل من الآيات القرآنية حجابا، والمصحف لا يتخذ حجابا، لا ينبغي ولا يجوز. سؤال: في بعض المصاحف نرى دعاء طويلا ينسب إلى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فهل يجوز للمسلم أن يتعبد بهذا الدعاء؟ قال العلماء: لا بأس بهذا الدعاء إذا كان خاليا من المخالفات، خلاص، ومن التوسل الممنوع كالتوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخره، فلا بأس. وإذا دعا الإنسان بعد ختم القرآن بأي دعاء جاز ذلك، لأن الدعاء بعد ختم القرآن مستجاب بإذن الله تعالى، لك دعوة مستجابة عند الله بعد كل ختم، سواء إذا قرأت المصحف نظرا أو إذا قرأت القرآن كله من صدرك، لك دعوة مستجابة، فيستحب لك أن تدعو بما شئت من الأدعية الواردة في القرآن والسنة ومن كلام السلف الصالح من دعائهم يعني بعد كل ختمة، عسى الله تعالى أن يتقبل. ماذا نفعل بالجرائد بعد قراءتها؟ ينبغي على المسلم أن يتخلص من الجرائد بعد قراءتها بفرمها مثلا، أو بدفنها في تراب طاهر أو في مكان بعيد، ولا ينبغي ولا يجوز للمسلم أن يستعمل تلك الجرائد بأن يضع عليها الطعام والشراب مثلا، أو أن يستعملها في تغطية الموبيليا مثلا أو الشغل كما يعني يفعلون، لأنها تشتمل على ذكر الله عز وجل، فلا يجوز لأحد أن يستعمل الجرائد بأي صورة بعد قراءتها. هذا كلام أهل العلم. رجل يكتب آيات قرآنية على أطباق أو ألواح، فما الحكم؟ يعني مثلا تجد طبقا مثلا قد كتب عليه ما شاء الله لا قوة إلا بالله مثلا، أو بسم الله الرحمن الرحيم، أو إن الله وملائكته يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم، لا ينبغي ذلك، لا ينبغي ذلك. بعض الناس يستعمل شيئا من القرآن عند الكلام أو عند النقاش أو على سبيل المزاح، مثلا إذا رأى رجلا غبيا مثلا أو أحمقا وسئل عنه أو يتحدث يتكلم عن قوم حمقى مثلا يقول إن البقرة تشابه عليه مثلا، هذا لا ينبغي. ولده في البيت واسمه يحيى، فيقول له مثلا يا يحيى خذ الكتاب بقوة مثلا، فطبعا يعني هذا لا ينبغي. القرآن ينزه عن ذلك، يستعمل القرآن فيما أمر الله تبارك وتعالى، يقرأ في الصلوات ويتعبد بتلاوته. وسائل يسأل فيقول لماذا قال الله تبارك وتعالى للكافر المجرم الشقي وكذلك اليوم تنسى يحشر أعمى يوم القيامة؟ لأنه أعرض عن القرآن، فلماذا؟ ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. ما معنى وكذلك اليوم تنسى؟ لا يرحم يوم القيامة بين يدي الله عز وجل لأنه ترك العمل بالقرآن، فكما كان ناسيا لكلام الله عز وجل هاجرا للعمل به فإنه ينسى يوم القيامة جزاء وفاقا والعياذ بالله. رجل يقول أنا أستمع إلى كلام الله تبارك وتعالى كثيرا لكنني أحتاج أحيانا إلى سماع الأخبار مثلا، فهل هناك حرج؟ قال العلماء لا حرج في سماع غير القرآن، مما يحتاج إليه الإنسان من الأمور المباحة كسماع الأخبار مثلا، لأن كل شيء له وقته، فالإنسان أحيانا يحتاج إلى سماع الأخبار، يحتاج إلى كذا، يحتاج إلى قراءة في كتاب، يحتاج إلى أن يشتغل بعمل آخر، فلا حرج في ذلك. وسائل يقول كيف أحفظ كتاب الله عز وجل وما الذي يعين على ذلك؟ قال العلماء واحد ترك الذنوب، فإذا أردت أن ينفعك الله تعالى بالقرآن قراءة وتعلما وحفظا فاجتهد في ترك المعاصي. يعني مثلا رجل يمكث أمام التلفاز أمام المسلسل ثم بعد ذلك يقوم بفتح المصحف ويريد أن يحفظ ورده، كيف ذلك؟ كيف؟ إن هذا لشيء عجاب لا تشرع في الإقبال على كتاب الله عز وجل إلا إذا نقيت قلبك وطهرت نفسك وتبت إلى الله عز وجل توبة نصوحة، حينئذ ستنتفع بكلام الله عز وجل. اثنان، الذكر، ذكر الله تبارك وتعالى يعين على الحفظ، أن تذكر الله أثناء الليل وأطراف النهار ويعين على المدارسة ويعين على الطاعات سبحان الله. ثلاثة، ترك كثرة الطعام. سان الذي عنده نهم عنده شرف يأكل كثيرا لا يشبع العياذ بالله، يأكل ويأكل ويأكل، هذا من الهلاك والعياذ بالله. فالمعدة إذا امتلأت فصار هناك حجاب كثيف بينك وبين العلم، تريد أن تنام، تريد أن تشرب، تريد أن تسترخي إلى آخره. أكل ما ينفع في الحفظ كأكل السمك مثلا وكأكل الزبيب، هناك مأكولات يعني تعين على الحفظ ذكرها العلماء، وليس هذا يعني مجال ذكر تلك الأمور. خمسة، الحجامة في الرأس تقاوم النسيان، وهي من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. الحجامة بركة، ومن أراد أن يتوسع فليرجع إلى كتاب الطب النبوي للإمام ابن القيم رحمه الله. ما حكم القارئ الذي يأخذ أجرة على قراءة القرآن في المآتم والسرادقات وفي المحافل وفي غيرها، هذه الأجرة لا تجوز، لا يجوز للقارئ أن يأخذ مالا في مقابل القراءة، وإذا أخذ فإنه يأكل حراما. صيد قارئ الذي لا يقرأ في المآتم إلا بالاتفاق، الميت لا ينتفع بحرف، والحي الذي أنفق تلك الأموال أنفقها في سبيل الشيطان وأغضب الرحمن وخالف السلف الصالح ولن ينتفع بشيء والعياذ بالله. فالقارئ آثم لأنه يأكل بالقرآن، والقرآن لا يؤكل به، كتاب الله أعظم وأشرف من ذلك أن نقرأ شيئا من القرآن وأن نأخذ شيئا من المال، هذا سحر. والذي يدفع المال آثم لأنه أتى بدعة، والميت لا ينتفع إلا بما قدم، أو إذا قدمت شيئا صالحا للميت كالدعاء له، كأن تتصدق خلاص بنية أن يصل الثواب إلى هذا الميت، أن تنشر الكتب النافعة، أن تكثر له من الدعاء، أن تحج عنه وأن تعتمر، هكذا كما ورد في السنة. ما سمعنا عن أحد من السلف الصالح أنه لما مات عنده إنسان استأجر قارئا من هؤلاء وقرأ ربعا من القرآن في السهرة وجمع الناس وصنع السرادقات التي يعني ينفق عليها الآلاف المؤلفة، وهناك أناس يحتاجون إلى جنيه واحد، رجل يريد أن يتزوج ويحتاج إلى جنيه واحد، وأنت تنفق الآلاف في تلك السهرة المشؤومة، نسأل الله السلامة والعافية. ناهيك عن المخالفات والبدع والمنكرات التي تكون في هذه السرادقات من شرب للدخان، قرآن يقرأ وحضرة المحترم يشرب الدخان، وبعضهم يأخذ الشيشة العياذ بالله ويوزعون المشروبات، والقارئ يقرأ والجلوس يتكلمون ويتسامرون. ولو شئت أن أذكر الكثير والكثير من البدع والخرافات عن هؤلاء القراء العياذ بالله لفعلت، لكني لن أفعل ذلك. المهم إياك أن تكون من هؤلاء، ليس هناك 40 ولا 50 ولا الثالث ولا السنوية ولا المهلبية، ليس هناك ما يسمى بهذه الأشياء. الميت مات خلاص، أكثر له من الدعاء وخلاص. أما عن مسألة قراءة القرآن على روح الميت فالصواب من أقوال الفقهاء أن الميت لا ينتفع بشيء من ذلك، فكما أقرأ مصحف وهب ثواب لأبويه، الثواب الذي يملكه هو الله، فكيف تقوم بإهداء شيء أنت لا تملكه؟ هل يجوز لأحد أن يقوم من مكانه وأن يأخذ هذا الجهاز وأن يقول أهديت هذا الجهاز لفلان الفلاني؟ يجوز؟ لا يجوز. كذلك أنت لا يجوز لك أن تقول سأهدي ثواب قراءتي، ثواب هذا في علم الله في علم الغيب، أنت لا تدري هل قبل الله عز وجل منك أم لا. لكن بعض العلماء ذكر أن الإنسان إذا قرأ القرآن ثم يتضرع إلى الله بعد القراءة أن يغفر الله لميته، فهو يتوسل خلاص بعمل من أعماله الصالحة، عسى الله أن ينفع الميت. أعيدها تاني لصعب، فأنت قرأت شيئا من القرآن فقل اللهم اغفر لأبي مثلا، اللهم إني أتوسل إليه بهذا العمل، توسل إلى الله عز وجل بالأعمال الصالحة، اجعل هذه القراءة خالصة لوجهك واغفر لأبي. أما أن تقول أهديت الثواب أو وبدع الجنائز لا تعد ولا تحصى وفيها مجلدات. حكم من يأخذ أجرة في سبيل تعليم القرآن، قال العلماء جائز، لأنه يأخذ أجرة في مقابل اقتطاع شيء من وقته، وفي مقابل بذل جهد، لا في مقابل القراءة. واضح؟ يعني المدرس الذي يأخذ راتبه من الجمعية الخيرية أو من ولي أمر الطالب أو يأخذ راتبه من الأزهر أو من الأوقاف، هذا حلال لأنه في مقابل بذل وقت ما. أما عن إعطاء المال للقارئ المبتدع فهذا حرام، لا يجوز اتفاقا باتفاق أهل العلم، منكر فظيع وجرم شنيع. يا أخي والعجيب في ذلك، لا أريد أن أترك هذه المسألة، العجيب في ذلك أن الميت إذا مات يجب عليك أن تبحث عن ديونه. فإذا أتاه إنسان وقال له أبوه كان قد أخذ مني مبلغا أو أعطني حقي من التركة، قل له اذهب لا شيء لك عندنا، روح حسب عند التربة هناك، ويبقى مكلف السهرة 10 و20 و50 و100 ألف. يا طالب اتق الله في حقوق الناس، والميت يعذب في قبره، اجمع هذا المال وحج عن أبيك واعتمد، يغفر الله عز وجل لك. أما أن تفعل هذه الأمور المنكرة ثم يتباهى ويقول أتيت بالشيخ الفلاني إن شاء الله حنجار، نسكن أمم مسدد والمرحوم عندنا قليل قليل. وكل هذا بشؤم مخالفة العلماء الربانيين. إياك أن تقدم على شيء مهم من المسائل إلا أن بعد أن تسأل العلماء، سأل العلماء هل هذه بدعة، هل هذه سنة، ماذا أفعل؟ أظن أنني أطلت، أسأل الله تبارك وتعالى.